الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الخامس والثلاثون من الفصل، الجزء الحادي عشر من المبحث الثامن، الموضوع السادس أحكام أهل الذمة. هذا الموضوع هو أيضا من الموضوعات التي تعرضت للتحريف في هذا الزمان من بعض المعاصرين، تارة باسم الاجتهاد والتجديد وتارة بدعوى التسامح الديني، فنقضوا بتحريفاتهم الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وبداية ينبغي أن يعرف الطالب معنى أهل الذمة وما جرى عليه العمل بشأنهم في ديار الإسلام عبر القرون الخالية حتى تم إسقاط الأحكام الخاصة بهم مع إحلال القوانين الوضعية محل أحكام الشريعة. أولاً: تعريف أهل الذمة. أما عن معنى أهل الذمة فقد قال ابن القيم رحمه الله: الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان. وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابا، فقالوا: باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة. ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل، وكذلك لفظ الصلح، إلى أن قال: ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال، لتجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام: رسل وتجار ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاءوا دخلوا فيه وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها. وحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان. وأظن أن كلمة ألا يهاجر فيها تصحيف وتحريف، ولعلها ألا يجاهدوا. ثانيا: أحكام أهل الذمة في دار الإسلام. وأما ما جرى عليه العمل بشأن أهل الذمة في ديار الإسلام فهو إلزامهم بدفع الجزية، وهي مبلغ من المال يدفعه الرجال البالغون منهم سنويا، وجريان أحكام الشريعة عليهم وإلزامهم بالشروط العمرية أو العهد العمري، وذلك مقابل إقامتهم في دار الإسلام مع أمنهم على أنفسهم وأموالهم. وقد وردت الشروط العمرية في معظم كتب الفقه المبسوطة، وننقل هنا ما قال ابن القيم رحمه الله: قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الله رحمنا بن غن: إن حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أن شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينة كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمرة وابن السبيل، ولأن أوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا، وألا نكتم غشا للمسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولنظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج بعوثا. قال: والبعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر والإشعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير ولبيع الخمور، ولا نظهر شركا، ولا نغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، والأنكتن بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولنفرق نواصينا، ونشد زنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولنركب السرود، ولنتخذ شيئا من السلاح ولنحمله، ولنتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولنطلع عليهم في منازلهم، ولنعلم أولادنا القرآن، وليشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل 3 أيام ونطعمه من أوسط منجل. ضمن لك ذلك على أنفسنا وضرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاء. فكتب بذلك عبدال رحن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن أمضي لهم ما سألوا، وألحق فيهم حرفين اشترطهما عليهم مع مشرط على أنفسهم، ألا يشتروا من سبايانا، ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده. فأنفذ عبدال رحن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط. قال ابن القيم: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على لسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. وقد اشتملت الشروط العمرية على عدة مسائل، منها ما يتعلق بأحكام البيع والكنائس والصوامع وما يتعلق بها، ومنها ما يتعلق بإخفاء شعار دينهم، ومنها ما يتعلق بإخفاء منكرات دينهم، ومنها ما يتعلق بتميزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمركب، ومنها ما يتعلق بالتزامهم ترك كل مأيدر الإسلام والمسلمين، ومنها ما يتعلق بأحكام ضيافتهم للمرة، ومنها ما يتعلق بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. وهناك أمران أساسيان لأتنع قدد الذمة بدونهما لم يذكر في الشروط العمرية، وهما أداء الجزية وجريان أحكام الإسلام عليهم. قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين، أحدهما أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول، والثاني التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم، لقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، التوبة 29. والصغار هو التزامهم لجريان أحكام الشريعة الإسلامية عليهم. وقال ابن تيمية: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب العلم والفقه، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة منها. وقال ابن تيمية أيضا: وهذه الشروط ما زال يجددها عليهم من وفقه الله تعالى من ولاة أمور المسلمين، وقد ظل العمل جاريا في بلاد المسلمين وفق هذه الشروط عبر القرون، وأورد المؤرخون في كتبهم تجديد السلاطين المسلمين لهذه الشروط العمرية على أهل الذمة. وانظر على سبيل المثال وثيقة تجديد السلطان الناصر محمد بن قلاوون للعهد العمري على أهل الذمة عام 700. ثالثا، التغيير الذي طرأ على أحكام أهل الذمة في الدول العلمانية، واستمر العمل على ذلك حتى أواخر القرن الثاني عشر الهجري، منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، حين تدهورت أحوال الدولة العثمانية وولاياتها المختلفة واتجهت نحو العلمانية بصورها المختلفة من تحكيم القوانين الوضعية بدلاً من أحكام الشريعة، واقتباس النظام الديمقراطي الغربي الذي يمنح السيادة للشعب كسلطة عليا بدلاً من سيادة حكم الله تعالى في الإسلام. وكان من آثار العلمنة بناء الدولة على أساس المواطنة، والتي تعني التسوية بين جميع السكان في الحقوق والواجبات دون النظر إلى هويتهم الدينية، بدلاً من اعتماد الهوية الدينية التي تقسم السكان إلى مسلمين وأهل ذمة. وكان هذا هو نهاية العمل بأحكام أهل الذمة، وسقط هذا المصطلح من الدساتير العلمانية التي تبنت فكرة المواطنة في سائر بلدان المسلمين اليوم، حتى أصبح المسلم من غير أهلها يعامل كغريب وأجنبي عنها، في حين يعامل الكافر من أهلها كمواطن له سائر الحقوق. تقول إحدى الباحثات دل سميرة بحر في وصف تطور الأحوال في بلد كمصر، ومضت الحكومات الإسلامية المتعاقبة في معاملة أتوصف في جملتها بأنها سيئة باستثناء أمرين، أولهما دفع الجزية التي كانت مظهراً من مظاهر الدولة الثيوقراطية، ويلحق بذلك عدم السماح لهم بحمل السلاح، وعدم قبول شهادتهم ضد المسلمين في المحاكم. إلخ، وثانيهما هدم الكنائس التي كان العامة وطغام الناس يفعلون بها ذلك في ثوراتهم، ثم لا يلبث النصارى أن يؤذن لهم في إعادة بنائها بأمر الحاكم المسلم. وجاء في العهد المنسوب إلى الخليفة عمر بن الخطاب: وليس لكم أن تظهروا الصليب في شيء من أمصار المسلمين، ولتبنوا كنيسة ولا موضع مجتمع لصلاتكم، لضربوا بناقوس. إلى أن قالت: استمر تقدم الأقباط في الحياة العامة الحديثة مع إخوانهم المسلمين خاصة، وأن الوالي سعيد حاكم مصر أدخلهم في صلب الدولة، لأنه كان يريد على الأخص إخراج الأتراك من الوظائف المدنية والحربية، فبدأ يعتمد بدرجة أكبر على المصريين ويفسح لهم المجال واسعا في وظائف الدولة والجيش. واقتضى هذا النزوع المصري منه أن يزيل آخر عقبات الاندماج بين عناصر المصريين بإصدار قرار قبول المسيحيين في الجيش وتطبيق الخدمة العسكرية عليهم. فنص الأمر العالي الصادر في جماد الأولى 1272 على أن أبناء الأعيان القبط سوف يدعون إلى حمل السلاح أسوة بأبناء المسلمين، وذلك مراعاة لمبدأ المساواة. وكان قد أصدر أمره قبل ذلك بإلغاء الجزية المفروضة على أهل الذمة في ديسمبر 1855 ميلادياً، إلى أن قالت: وفي عهد الخديوي إسماعيل أيضاً تم تعيين قضاة من الأقباط في المحاكم كما المحنى، وهو أمر لا يقل أهمية عن التمثيل بالمجالس التشريعية، وتلازم هذا التطبيق مع إلغاء المجالس القضائية القديمة التي كانت تقتصر على القضاة من المسلمين وحدهم مع إحلال محاكم أهلية محلها. فلازم تعيين القضاة بصرف النظر عن الدين ليتكون قضاء يخضع له المصريون بصرف النظر عن الدين أيضا، وكانت دلالة الأمرين السابقين معا، أي تقبل المدارس الأميرية للمصريين جميعا وتعيين قضاة من القبط في المحاكم، هو البدء في بناء مؤسسات الدولة على قاعدة المواطنة وعلى الأساس المدني العلماني. وقد أدرجت في السياق كلمة حاكم مصر، وهذا ذا الكلام يهمنا منه السرد التاريخي، وإلا فإن المؤلفة قالت كلاما مكثرا، وهو وصفها الجزية بأنها أمر سيء، وهي أمر الله تعالى في قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، التوبة 29. وإن كنت لا أدري أمنتسبة للإسلام هي أم نصرانية، كذلك ما ذكرته من إعادة بناء الكنائس هو أمر غير مشروع وتهاون من الحكام المسلمين، وبإسقاط الجزية عن أهل الكتاب وبمساواتهم بالمسلمين بما يعني مخالفة الشروط العمرية يكون عهدهم قد انتقض وعد كفارا محاربين. قال الشوكاني رحمه الله: ثبوت الذمة لهم مشروط بتسليم الجزية والتزام ما ألزمهم به المسلمون من الشروط، فإذا لم يحصل الوفاء بما شرط عليهم عادوا إلى ما كانوا عليه من إباحة الدماء والأموال، وهذا معلوم ليس فيه خلاف. وفي آخر العهد العمري، فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل العناد والشقاق. وقد سبق كلام ابن قدامة في نفس المعنى، وسواء كان انتقاض عهد الذمة من جهتهم أو من جهة الحاكم الكافر كما صنع الخديوي سعيد ومن تلاه في حكم مصر، فإن هذا لا يؤثر في النتيجة، فالكافر لا يعصم نفسه وماله من المسلمين إلا أمان معتبر من جهتهم، فإذا عدم الأمان سقطت عصمته. وهذا مثال لما وقع بشتى بلدان المسلمين، وأتى البعض بشبهة فقالوا: وما ذنبهم؟ أي أهل الكتاب، إذ كان انعدام عقد الذمة ليس من جهة امتناعهم عنه بل من جهة غياب الدولة الإسلامية، ولعلها لو وجدت لدخلوا في الذمة. والجواب أن هذه شبهة فاسدة، لأنها من الاحتجاج الفاسد بالقدر، فقيام دولة الإسلام أو ذهابها شيء قدره الله، فإن وجدت وجدت معها أحكام معينة هذا منها، وإن ذهبت زالت هذه الأحكام. وهذا يشبه قول من قال: ما ذنب هذا للكافر المقلد لأبويه الكافرين، ولعله لو ولد لأبوين مسلمين لكان مسلما، هذا شيء قدره الله، ولا يحتج بقدر الله لإبطال شرع الله، كالذين ذمهم الله في قوله تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إيس 47. فاحتج هؤلاء بالقدر، وهو أن الله أراد جوع هذا الجائع ولو شاء لأطعمه، على إبطال الشرع، وهو أمرهم بالإنفاق والصدقة، فحكم الله تعالى بضلال من يحتج بمثل هذا، فقال سبحانه: إن أنتم إلا في ضلال مبين. فكذلك أصحاب هذه الشبهة احتجوا بالقدر، وهو إرادة الله تعالى زوال دولة الإسلام، على إبطال الشرع، وهو أن الكافر غير المعاهد مهدر الدم والمال، فنجيبهم بقول الله تعالى: إن أنتم إلا في ضلال مبين. وأضيف فأقول إن إسقاط أحكام أهل الذمة في بلد كمصر قد قوبل بارتياح وترحيب كبيرين من النصارى، وتبع ذلك مقاومتهم لأي توجه إسلامي للحكومة العلمانية بمصر، بداية من مهاجمتهم لفكرة الجامعة الإسلامية التي نادى بها جمال الدين الأفغاني في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وانتهاء باعتراضهم على تطبيق أحكام الشريعة عليهم إذا كان في نية الحكومة المصرية العمل بها أو ببعضها. ومن هذا الباب تقدم الأزهر ووزارة العدل بمشروع قانون الحدود إلى مجلس الشعب لإقراره عام 1977 مترا، وتجمد المشروع في خزانة مجلس الشعب، ولكن هذه الخطوة قوبلت برد فعل عاصف من جهة النصارى، فعقدوا مؤتمرهم بالإسكندرية في 1/7 يناير لسنة 1977 ميلاديا، حضره كبيرهم شنود وسائر ممثلي الأقباط، وأصدر المؤتمر بيانا طالب فيه بإلغاء مشروع قانون الردة واستبعاد التفكير في تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين. وطلبهم الأخير هذا يعتبر نقضا جماعيا لعقد الذمة لو افترضنا وجوده وسريان مفعوله حينئذ وبعد، فقد كان هذا عرضاً موجزاً لما كان عليه الحال وما آل إليه بشأن أهل الكتاب في بلاد المسلمين، ومع أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض من يسمون بأهل الذمة، إلا أن هذا لا يمنع من دراسة الموضوع ومعرفة أحكامه، خاصة بالنسبة لطلاب العلم المتخصصين، وليدركوا التحريفات التي أراد بعض العصريين إدخالها عليه. وعلى هذا فسوف أذكر فيما يلي المراجع الأساسية لدراسة هذا الموضوع، ثم أذكر بعض الكتب المعاصرة التي اشتملت على تحريفات في هذا الموضوع، وذلك للتحذير منها. رابعاً، المراجع الأساسية لدراسة هذا الموضوع: 1- كتاب الجزية بكتاب المغني لابن قدامة، وقد ورد في آخر كتاب الجهاد، وهو في المغني مع الشرح الكبير، في 10 من 567 إلى آخره. 2. كتاب الجزية بصحيح البخاري مع شرحه، وهو في فتح الباري، 6 من 257 إلى 285. 3. كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم، في مجلدين طبع دار العلم للملايين، وهو أوسع مرجع في هذا الموضوع، وله مقدمه لمحققه الدكتور صبحي الصالح ولآخر اسمه دل محمد حميد الدين، كلاهما أتى بأخطاء فاحشة سأعرضها ضمن نقد كتابات المعاصرين إن شاء الله. 4. أبواب الجزية في كتب السياسة الشرعية كالأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية لأبي يعل وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لبدر الدين بن جماعة. وهذا الكتاب الأخير قد نبهت على بعض أخطاء محقها دل فؤاد عبد ولم نعم من قبل عند الكلام في كتب السياسة الشرعية للتراجع هنا. 5. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، تناول فيه بعض أحكام أهل الذمة. 6. القسم الأخير بالمجلد 28 من مجموع فتاوي ابن تيمية، وقد تكلم فيه عن أحكام بناء الكنائس وهدمها وأحكام الوقف عليها في دار الإسلام. 7. كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية، وقد اشتمل على بعض أحكام أهل الذمة. فهذه أهم مراجع هذا الموضوع، أحكام أهل الذمة، والتي بدراستها يتمكن الطالب من تمييز الحق من الباطل في هذا الموضوع، كما يتمكن من نقد الكتب المعاصرة التي تناولته فيميز ما فيها من أخطاء. 5. أخطاء المعاصرين في هذا الموضوع. ارتكزت أخطاء المعاصرين التي زعموا أنها اجتهادات تتناسب مع العصر على أمرين، التشكيك في صحة الشروط العمرية، والقول بأنها وإن صحت فهي غير ملزمة للمعاصرين لأنها مجرد اجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبهذين الأمرين تحللوا من الشروط العمرية وأطلقوا لأنفسهم حرية مزعم أنه اجتهاد. فمن التشكيك في صحة نسبة هذه الشروط إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ذكره دل صبحي الصالح في مقدمته لكتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم من 14 إلى 16، ومن القول بأنها غير ملزمة ما قال أحد المؤلفين، وأيا ما كان القول في صحة نسبة الشروط المصطلح على تسميتها بالمستحبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها على أي حال ليست بملزمة للمسلمين، لأنجد على إلزامها دليلا من الكتاب أو دليلا من السنة، وإن كنا لأنجد فيهما كذلك دليلا على منع أو تحريم. وأقول أرأيتم مثل هذه الجرأة على الفتوى؟ أما عن صحة نسبة هذه الشروط إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهي متواترة يشهد بها المسلمون والكفار جميعا جيلا بعد جيل، ولا يخلو منها كتاب من كتب الفقه، وجري عليها العمل في ديار الإسلام مدة 12 قرنا من الزمان. وقد ذكر ابن تيمية فيما نقلته عنه من قبل أنها مروية بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بكتابي الصارم المسلول 208 واقتضاء الصراط المستقيم 120 إلى 121. أما من جهة الإلزام فهي ملزمة لجميع المسلمين، يجب عليهم العمل بها في مختلف العصور، ويرجع وجوبها إلى سببين. الأول أنها سنة خليفة راشد يجب العمل بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والثاني إجماع الصحابة على العمل بهذه الشروط في حياة عمر ومن بعده، إذ لم يخالفه في ذلك أحد، وإجماعهم حجة ملزمة لجميع المسلمين إلى يوم القيامة. وقد ذكر ابن تيمية هذين السببين في قوله في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام، وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وعليه العمل عند أئمة المسلمين لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وقوله عليه الصلاة والسلام: واقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، لأن هذا صار إجماعا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومع القول بإلزام هذه الشروط ينبغي التنبيه على أن العمل بها مشروط بالقدرة والتمكين، أما مع العجز كما في حالة ضعف المسلمين أو في حالة نشوء دولة إسلامية ضعيفة، فلا يجب على المسلمين إلزام أهل الكتاب بهذه الشروط، وفي نفس الوقت لا يجوز وضع تشريع يخالف الشريعة بشأنهم كالقول باعتماد المواطنة كمبدأ ونحو ذلك، لأن واضع هذه التشريعات يكون قد دخل في دائرة الكفر بتشريعه ما يضد أحكام الله. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في تأليفهم الناس على الإسلام بكل طريق تبين له حقيقة الأمر، وعلم أن كثيرا من هذه الأحكام التي ذكرنا من الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة، ولهذا لم يغيرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر رضي الله عنه، وغيرهم عمر رضي الله عنه. وفي هذا أيضا قال ابن تيمية رحمه الله: وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك، واتخذ بعض المعاصرين حجة أخرى للتحلل من الشروط العمرية وغيرها من أحكام أهل الذمة، وهي القول بسماحة الإسلام وحضه على البر إلى المخالفين في العقيدة الذين لم يقاتلونا في الدين، وهذه كلمة حق أريد بها باطل إذا أريد تعميمها، فسماحة الإسلام ليست مطلقة ولكنها مقيدة بضوابط شرعية، وإلا فإن الله أمرنا ببغض الكافرين والغلظة عليهم كما أمرنا بجهادهم. أما أهل الكتاب فلهم أحكام خاصة نص عليها الكتاب والسنة، ولا يجوز أن تعارض بهذه العموميات، وإلا صار الأمر كمن يقال له إن لبس الذهب والحرير حرام على الرجال فيعارضك بقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الأعراف 32. هذه معارضة باطلة، فلا يجوز معارضة الخاص بالعام، بل يعمل بكل نص في موضعه. والقائلون بسماحة الإسلام في هذا الشأن متأثرون ببدعة التسامح الديني والتقارب بين الأديان التي اخترعها الكافرون لتضليل المسلمين وصرفهم عن جهادهم، كما قال تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا وأنفسهم وما يشعرون، آل عمران 69. ويساعدهم في ذلك بعض المنافقين من المنتسبين إلى الإسلام بعقد المؤتمرات والندوات وترويج المطبوعات الداعية لتسامح الأديان لنزع الحمية الدينية من نفوس المسلمين، لتظل الأوضاع على ما هي عليه الآن من استعلاء الكافرين على المسلمين، إذ يخشى الكفار من حدوث طوفان إسلامي يجتاحهم كما صنع المسلمون في العصور الزاهرة التي يسميها العلمانيون الكافرون بالعصور المظلمة. وكفى بالإسلام والمسلمين سماحة أن سمحوا لأهل الكتاب والمجوس أن يقيموا بينهم بكفرهم يؤدون شعائرهم آمنين على أنفسهم وأموالهم في ديار الإسلام بموجب عقد الذمة. وتدرك فرط هذه السماحة إذا علمت ما صنعه الصليبيون في حروبهم مع المسلمين بساحل الشام وفي الأندلس قديما، وفي صبرا وشتيلة بلبنان وفي البوسن والهرسك حديثا، وانقل لك شهادة الصليبيين أنفسهم في ذلك. قال أحدهم: جيب، إن الصليبيين خدام الرب يوم استولوا على بيت المقدس في 1597 ميلاديا رأوا أن يكرموا الرب بذبح 70,000 مسلم، ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء. في مذبحة استمرت 3 أيام بلياليها، ولم تنتهي إلا لما أعياهم الإجهاد من القتل، فقد حطموا رؤوس الصبيان على الجدران وألقوا بالأطفال الرضع من سطوح المنازل، وشووا الرجال والنساء بالنار، وبقروا البطون ليروا هل أبتلع أهلها الذهب. ثم يقول: كيف ساغ لهؤلاء بعد هذا كله أن يضرعوا إلى الله طالبين البركة والغفران؟ ومثال آخر: ما فعله الصليبيون في الأندلس عندما تغلبوا على المسلمين؟ فقد قال أحد كتاب الغرب أنفسهم وهو المدعو جوستاف لوبون، قال: لما أبلي العرب سنة 1610 ميلادياً، اتخذت جميع الذرائع للفتك بهم فقتل أكثرهم، وكان مجموع من قتل إلى ميعاد الجلاء 3 ملايين من الناس، في حين أن العرب لما فتحوا أسبانيا تركوا السكان يتمتعون بحريتهم الدينية محتفظين بمعاهدهم ورئاساتهم غير مكلفين إلا بدفع الجزية، وهي بمقدار ما كانوا يبذلونه لملوك القوط. وقد بلغ من تسامح العرب طول حكمهم في إسبانيا مبلغا قلما يصادف الناس مثله هذه الأيام. هذا في الماضي، أما في الحاضر فالأمثلة كثيرة، يكفي منها مذبحة صبرا وشتيلة عام 1982 مترا، إذ حاصر اليهود هذين المعسكرين للفلسطينيين وسمحوا لنصارى حزب الكتائب اللبناني بتدبير المذبحة، فاغتصبوا النساء ثم قتلوا الجميع من الرجال والنساء والأطفال ومثلوا بجثثهم. أما ميجري في البوسنة فأمره معلوم للجميع، فقد قتل الصرب والنصارى آلاف المسلمين واغتصبوا ما يزيد عن 20,000 امرأة مسلمة واحتجزوهن حتى يلدن أطفالا صربيين في حملة لتنفيذ ما أسموه بالتطهير العرقي لتغيير الخارطة السكانية في البوسنة. وقع هذا وسط سكوت العالم كفارا ومسلمين. فهل هذا هو التسامح الديني وتقارب الأديان؟ فهذه هي الذرائع التي توصل بها بعض المعاصرين لإدخال تحريفاتهم على أحكام أهل الذمة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، تحللهم من الشروط العمرية بالتشكيك في صحتها وبإدعاء عدم إلزامها، مع القول بالتسامح الديني. أما أهم أخطاء المعاصرين في هذا الموضوع فمنها: 1- القول بأن أهل الكتاب في بلاد المسلمين ما زالوا أهل ذمة إلى اليوم، وهذا قول ساقط، وقد بينت ما كان عليه العمل وما صار إليه بشأنهم، وأصحاب هذا القول تكذبهم الدساتير العلمانية لهذه الدول، فقد اعتمدت المواطنة كأساس للتسوية بين السكان دون النظر إلى دينهم، ولم تشر إلى مصطلح أهل الذمة لا من قريب ولا من بعيد. 2- القول بإسقاط العمل بحكم أهل الذمة في دار الإسلام، والدعوة إلى اعتماد مبدأ المواطنة كبديل، وهو ما قامت عليه الدساتير العلمانية الكافرة، وهذا القول يروج له بعض من يسمون بالمفكرين الإسلاميين في هذا الزمان، والأشك في كفر من قال بهذا القول لإنكاره المعلوم من الدين بالضرورة الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 3- القول بجواز تولي الذميين للوظائف العامة في دار الإسلام، وهو قول فاسد ليس لصاحبه مستند إلا ما ذكره الماوردي في أحكامه السلطانية برأيه، وقد ذكرت من قبل كيف شن عليه الجويني في الغياثي بسبب هذا، وقد استوفى ابن القيم الرد على هذا القول. 4- القول بجواز إسقاط الجزية عن أهل الذمة للمصلحة أو إذا طبق عليهم نظام التجنيد الإجباري، وهذا خطأ، فالجزية لا تسقط إلا العجز من جهة المسلمين عن فرضها على أهل الذمة، أو العجز من جانب بعض الذميين عن أدائها، وتفصيل ذلك في المراجع الأساسية التي ذكرتها من قبل. 5- القول بإطلاق الحرية للذميين للدعوة لدينهم وبناء الكنائس في دار الإسلام حتى لا تضيق الدول النصرانية على المسلمين المقيمين بها، وهذا قول خطأ مبني على خطأ، لأنه إذا وجدت دار إسلام في الدنيا فإنه يجب على المسلمين الهجرة إليها لنصرة أهلها وحتى لا يفتنوا في دينهم بالإقامة بين الكفار في بلادهم، كيف وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، الحديث. وكيف وقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن حمل المصحف عند السفر لبلاد الكفار. فذهاب المسلم إلى بلاد الكفار وإقامته بها لا تجوز إلا للضرورة، ليست هي الأصل، وليست من المباحات كما تساهل فيها الناس في هذه الأزمان، فليست هذه من الأعذار التي تسقط من أجلها الأحكام الثابتة الخاصة ببناء الكنائس في دار الإسلام. 6. القول بعدم وجوب إلزام الذميين بالغيار، أي بمخالفة المسلمين في الشعور واللباس والمركب، وذلك في دار الإسلام، وأن هذا وإن ورد في الشروط العمرية فهو اجتهاد غير ملزم من عمر رضي الله عنه، وأنه يمكن إلغاء هذا الشرط لاختلاف الزمان. وهذا خطأ، فقد ذكرت من قبل أن الشروط العمرية ملزمة لعموم المسلمين عند القدرة، ولا يجوز اعتبار حالة العجز هي الأصل. وقد قال ابن القيم رحمه الله: فلما فتح الله على المسلمين أمصار الكفار وملكهم ديارهم وأموالهم وصاروا تحت القهر والذل وجرت عليهم أحكام الإسلام، لزمهم الخليفة الراشد والإمام العدل الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام باتباع سنته عمر بن الخطاب بالغيار، ووافقه عليه جميع الصحابة واتبعه الأئمة والخلفاء بعده. وإنما قصر في هذا من الملوك من قلت رغبته في نصر الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الكفر وأهله، وقد اتفق علماء المسلمين على وجوب إلزامهم بالغيار، وأنهم يمنعون من التشبه بالمسلمين في زيهم. هذا وقد بلغت الجرأة بأحد المعاصرين أن قال: لم تبق إلا مسألة اللباس الذي يميز الذمي من المسلم، وأبادر إلى التأكيد بأن القرآن لم يمس هذا، وأن الحديث النبوي لم يعرض له، فليس له إذن أساس ديني، بل أساسه عندي اجتماعي أو سياسي أو زماني مؤقت، فقد وقع في بعض العصور المتأخرة ثم كاد يصبح بعدها تقليدا، ويبدو أنه لم يقرأ شيئا من الكتاب الذي قدم له، فالغيار معمول به من عصر الصحابة لا في العصور المتأخرة كما قال، والغيار أساسه ديني، سنه خليفة راشد يجب اتباع سنته وأجمع عليه الصحابة وإجماعهم حجة، والعمل بالإجماع ليس تقليدا بل اتباع كما هو مقرر في أصول الفقه. وأضيف هنا أن العمل بالغيار ليس اجتهادا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه برأيه، بل قد دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أمر بمخالفة أهل الكتاب والمشركين في شتى الأمور خاصة في الهدي الظاهر. وقد ذكر ابن تيمية جملة من الأحاديث الدالة على ذلك في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر أحمد بن الصديق الغماري جملة من هذه الأحاديث في كتابه الاستنفار لغزو التشبه بالكفار، وقد ذكر ابن تيمية وجوه الحكمة في الأمر بمخالفتهم وكيف أن التشبه بهم في الظاهر يفضي إلى مشابهتهم في الباطن، كما ذكر ابن القيم الحكمة في إلزامهم بالغيار في عقد الذمة وأنها حتى ليعامل الكافر معاملة المسلم في دار الإسلام، وذلك في الباب الخاص بسد الذرائع من كتابه إعلام الموقعين. وهذا كله في بيان أن إلزام الذميين بالغيار ليس رأياً قابلاً للأخذ والرد، وإنما هو من الأحكام الثابتة في الشريعة، وقد دلت عليه عشرات الأحاديث من السنة المشرفة، وتطبيقه منوط بالقدرة كما سبق التنبيه. 7. ومن الأخطاء الفاحشة ما ذكره الأستاذ المشار إليه أعلاه دل محمد حميد الله في مقدمة أحكام أهل الذمة 90، حيث قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام رجم يهوديين وقتل يهوديا عملا بأحكام التوراة، ثم قال ما نصه فلقاض المسلمين إذن أن يطبق على أهل الذمة إذا جاءوه قانونهم لا قانون الإسلام. أما قوله إن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بينهم بالتوراة، فقد قال ابن حزم إن من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بين اليهود بحكم التوراة المنسوخة فهو مرتد. وأقول سبب الردة هنا هو مخالفة هذا القول للنصوص الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم إلا بشريعة الإسلام، وأن القرآن ناسخ لما قبله من الشرائع. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. المائدة 48. ولا أقول إن هذا ذا الكاتب مرتد، ولكنه أخطأ خطأ فاحشا ودخلت عليه الشبهة من أن إحدى روايات حديث رمي اليهوديين ورد فيها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. وليس معناه أنه حكم بالتوراة نفسها، بل حكم بمثل ما ورد بها في حكم هذه المسألة. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فكيف يتبع النبي عليه الصلاة والسلام كتاب موسى؟ ومصداق هذا ذا الحديث الأخير من كتاب الله قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقرتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقرنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آل عمران 81. ولهذا فبعدما ذكر ابن كثير رواية فإني أحكم بما في التوراة، قال رحمه الله: فهذه الأحاديث دلة على أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤاله إياهم عن ذلك ليقرهم على ما بأيديهم مما تواطؤا على كتمانه. وقد قال ابن حجر إن رواية فإني أحكم بما في التوراة في سندها رجل مبهم، أي لا يحتج بها، وأنها إذا ثبتت فتأويلها عنده هو كما نقلناه عن ابن كثير. هذا معنى كلام ابن حجر. وقال ابن تيمية رحمه الله: وهو عليه الصلاة والسلام لم يحكم إلا بما أنزل الله عليه، كما قال: وأني أحكم بينهم بما أنزل الله. وأما قول الأستاذ محمد حميد الله فلقاضي المسلمين إذن أن يطبق على أهل الذمة إذا جاءوه قانونهم لا قانون الإسلام، فقول مخالف للكتاب والسنة والإجماع، بناه على قوله إن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بينهم بحكم التوراة، وهو قول باطل كما سبق بيانه. وقد قال تعالى: وأني أحكم بينهم بما أنزل له ولا تتبع أهواءهم. المائدة 49. وقانونهم المبدل للمحرف هو من أهوائهم. وقد ذكرت في أول هذا الموضوع الإجماع على أن عقد الذمة لا ينعقد إلا بشرطين: أداء الجزية والتزامهم جريان أحكام الإسلام عليهم. فهذه بعض الأخطاء الواردة في كتابات المعاصرين في هذا الموضوع أردت التنبيه عليها ليكون الطالب على بينة منها، ومن اليسير على الطالب أن يدرك هذه الأخطاء وغيرها إذا بدأ دراسته لهذا الموضوع بالمراجع الأساسية التي ذكرتها أولا. أما إذا بدأ بقراءة كتابات المعاصرين فهنا الخطر، إذ قد لا يتبين هذه الأخطاء بل قد يظنها الحق. والأسوأ من ذلك ما قد يعلق بقلب الطالب من التشكيك في الأحكام الثابتة بالأدلة الشرعية بدعاوى هي أوهى من خيوط العنكبوت. ومن كتابات المعاصرين التي اشتملت على هذه الأخطاء: 1. كتاب غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ليوسف القرضاوي. 2. كتاب حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية لأبي الأعلى المدودي. 3. كتاب حكم أحداث الكنائس والبيع والصلوات في بلاد المسلمين لعبد والله زيد المحمود القاضي بالمحاكم الشرعية بقطر. 4. كتاب أحكام ذميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان. وهذا الكتاب قد اشتمل على أخطاء جسيمة قالها المؤلف برأيه بغير مستند من الشريعة. واعتبر المؤلف أن الدول الكافرة الحاكمة بغير الشريعة دول إسلامية، وأن النصوص المتعلقة بالأديان في أدساتيرها تتفق مع آرائه التي اعتبرها اجتهادات شرعية، مع أن هذه الدساتير علمانية محضة. وادعى المؤلف أنه لم يكتب كتاب مبسوط في هذا الموضوع قبل كتابه هذا، وهذا يدل على أنه لم يطلع على كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم قبل أن يكتب كتابه الذي ليته ما كتبه. وهكذا ذكر دل صبحي الصالح محقق كتاب أحكام أهل الذمة في مقدمته أن الأستاذ عبد الكريم زيدان لم يطلع على كتاب ابن القيم، وهذا عيب كبير أن يكتب كاتب في موضوع قبل مطالعة مراجعه الأساسية، ولعله لو فعل لما وقع فيما وقع فيه من مخالفات جسيمة. وكتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم فيه الحق والصواب، وفيه غنية عن الكتب المعاصرة التي اختلط فيها الحق بالباطل. وهذا آخر ما أذكره في موضوع أحكام أهل الذمة، وبالله تعالى التوفيق.